وقتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي وهو ثقة ثبت تقدم مرارا. قال حدثنا الليث هو بن سعد الفهمي المصري وهو إمام قد توفي عام 75. قال عن ابن شهاب أي محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر وهو إمام أيضا وتوفي عام 24. قال أبو عيسى حاء وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقة وغير واحد. كلهم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي أبو محمد وهو إمام جليل وتوفي عام 98. قال عن الزهري قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المدني وهو ثقة جليل. قال عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه. نعم. وأبو مسعود يقال له أيضا البدري وقد اختلف في شهوده بدرا. قال ابن إسحاق إنما قيل له البدري لأنه نزل بدر وليس لشهوده غزوة بدر. وذهب الإمام البخاري إلى أنه بدري شهد بدرا شهد بدرا. نعم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. نعم. في هذا الحديث أو في هذه القطعة من الحديث النهي عن ثمن الكلب، فلا يجوز ثمن الكلب. وقد رخص بعض أهل العلم بجواز بيع الكلب إذا كان معلما، إذا كان معلما فقالوا يجوز، وأما إذا لم يكن معلما فهذا لا يجوز، وعلى هذا ينزل الحديث. والصواب هو المنع من ثمن الكلب مطلقا سواء كان معلما أو غير معلم، وما جاء من الاستثناء كما سوف يأتي إلا كلب صيد فإن هذا لا يصح، فإن هذا لا يصح، وإنما الذي صحت به الأحاديث هو النهي عن ثمن الكلب مطلقا سواء كان كلب صيد أو لم يكن كلب صيد. نعم. فهذا هو الصواب وهذا هو مذهب الجمهور. نعم. أن الكلاب جميعها محرم بيعها. نعم. ولعل الحكمة والله تعالى أعلم لما حصل في هذه الأوقات من التعلق بالكلاب، نعوذ بالله من ذلك، ولأن الكلب مشهور بالوفاء، وتعلمون يعني له قصص كثيرة للكلاب، قصص في هذا المجال كثيرة، فهذا قد يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى شرائها وتربيتها واتخاذها كما هو الحاصل اليوم، كما هو الحاصل اليوم. نعم. فالكلب من أكثر الحيوانات التي يعني يميل إليها الناس. نعم. وذلك لما فيه من وفاء ولما فيه من يعني ينتفع به في بعض الأشياء كحراسة وصيد. نعم. وزرع. نعم. فيستفاد من عنده في هذه النواحي. ومن وفاء الكلب أنه قد يقدم حياته على حياة من؟ على حياة صاحبه، من وفائه، من وفائه قد يقدم حياته على حياة صاحبه. نعم، والقصة التي جاءت في هذا مشهورة، أن عندما أراد صاحب الكلب أن يأكل من طعام أخذ يصيح يصيح يصيح، فقال لابد عنده شيء، لماذا يصيح؟ فعندما أطلق جاء إلى الشراب وشرب من هذا الشراب، كان لبنا أو غير من الأشربة، ثم خر ماذا؟ ميتا، لأن جاءت الحية وماذا؟ ووضعت نعم السم في هذا الشراب. فالكلب أراد أن ينهى صاحبه عن ذلك، هذا يصيح، ما عرف شو السبب، فعندما فك أطلق سراحه جاء وشرب فمات بعد شربه. نعم نعم. وطبعا لا يخفى ما جاء من النصوص التي تحذر من تربية الكلاب، فالأصل في تربية الكلاب واتخاذ الكلاب الأصل ممنوع، إلا ما رخص فيه ماذا؟ الشارع، وإلا الأصل في تربية الكلب ممنوع، حتى أن الذي يربي الكلب ينقص من أجره وثوابه نعم قيراطان، وهذا يعني شيء عظيم وشيء كبير، يذهب من أجر الإنسان وينقص بسبب تربيته للكلب. والآن كما تقدم يعني بالذات من الكفرة تعلقوا تعلقا شديدا بالكلاب، نعم، وذلك لأنهم كلاب ودون وأردى من الكلاب، نعوذ بالله من ذلك، حتى أن بعضهم قد يوصي بأمواله لمن؟ للكلب، قد يوصي بماله للكلب، وقد يصنع له الحفلات وما شابه ذلك، ونعم نعم زواج وما شابه ذلك، نعم، فنعم يبالغون في الكلاب. فلعله والله أعلم ما جاء من تشديد في ذلك لنهي الناس وزجرهم عن التعلق بالكلاب. نعم نعم. إذن الكلب بيعه محرم ولا يجوز للإنسان أن يأخذ عليه ثمنا، وفي سنن أبي داود إذا جاءك صاحب الكلب يطلب عليه ثمنا فاملأ يديه ترابا. وغالبا أن الإنسان لا يشتري الكلب غالبا إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل حراسة أو صيد أو ما شابه ذلك، فهذا فيه رد على من أجاز بيع الكلب إذا كان ماذا؟ إذا كان معلما، إن غالبا ما راح يشتري الإنسان هذا الكلب بمبلغ من المال، وقد يكون يعني مبلغ له قيمة، إلا من أجل أنه يعني هذا الكلب معلم وبيستفيد من عنده في حراسة وما شابه ذلك. نعم، فالصواب النهي عن بيع الكلاب مطلقا. نعم، نأتي لباقي الحيوانات. الحيوانات على ثلاثة أقسام فيما يتعلق ببيعها وشرائها. القسم الأول الحيوانات التي جاء الترخيص ببيعها وشرائها، وهي الحيوانات التي تؤكل، نعم، وهي الحيوانات التي تؤكل ويستفاد من جلودها وأصوافها وأوبارها، فهذه لا كلام في مشروعية بيعها. القسم الثاني الحيوانات، حمك الله، نعم، التي تتخذ للنقل وللحمل كالحمار، نعم، فالخيل كما تعلمون هذه تؤكل، وكذلك الإبل، نعم، وهي تتخذ للحمل، لكن إذا جئنا إلى الحمار والبغال فهذه محرمة لا تؤكل كما تعلمون، ولكنها أيضا يجوز ماذا؟ يجوز نعم بيعها، نعم يجوز بيعها ولها قيمة، نعم. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الحيوانات التي نعم ليست من هذا ولا ذاك. نعم هذه الحيوانات هي على قسمين، قسم قد جاء النهي عن بيعه كالكلاب والقطط كما سوف يأتي. نعم الآن نحن في الكلب، الكلب لا خلاف في صحة النصوص في النهي عن بيعه، وإنما الخلاف في القطط. فالكلب كما تقدم لا يجوز بيعه. باقي الحيوانات بالنسبة للقطط راح يأتي الكلام عليها، باقي الحيوانات من ذوات الأنياب ومن يعني الحيوانات المفترسة أو الحيوانات الضارة كالحيات وما شابه ذلك. نعم فهذه هل يجوز بيعها أو لا يجوز؟ نعم فيها خلاف بين أهل العلم، والذي يبدو لي والله أعلم، على الشيخ محمد العبد الله ينتبه، الذي يبدو لي والله أعلم هو أنه لا يجوز بيعها، وذلك إذا كان الكلب والفائدة منه معلومة كما تقدم. فكيف الإنسان يشتري أسدا مثلا أو نمرا أو ذئبا؟ نعم فمن باب أولى إذا كان الكلب فيه منفعة كبيرة، نعم خاصة فيما يتعلق بالحراسة. الكلب بس من حين تأتي به وتلف به على المزرعة خلاص تركته يترك لص ولا كذا يأتي، ما يترك بس من حين تأتي به وتلف به على المزرعة خلاص يمنع، ما يمنع الشخص الغريب أن يأتي، أو إذا لفيت به على البيت خلاص يمنع الشخص الغريب أن يدخل البيت. فالحاجة إليه معلومة، ولذا كما تقدم جاء الترخيص بما كان يعني في صيد أو ماشية أو زرع. فإذا كان شدة الحاجة إليه مع شدة الحاجة جاء النهي عن نعم عن ثمنه، وإذا جاءك صاحب الكلب يريد ثمنه فاملأ يديه ترابا، إذا ما بالك بالحيوانات الأخرى وخاصة الحيوانات الضارة عليكم السلام كالأسد المفترس أو النمر. وكم من شخص قد افترسه ماذا؟ الأسد. بسبب ماذا؟ التربية، بسبب التربية. يأتي العمال وأحيانا قد يكون الأسد جائع فيأتي صاحبه المعلم عليه كذا، وقد ماذا؟ وقد يفترس، وقد حصل هذا، وهذا نعم قد حصل. والآن مع الأسف قد كثر تربية هذه الحيوانات وبيعها بأثمان ماذا؟ أثمان عالية وأثمان غالية جدا. نعم ويأتون بها من أفريقيا وتهرب من جهة اليمن حتى يدخلونها عندنا. نعم يهربونها من يدخلونها من جهة اليمن حتى يدخلونها إلى هنا، وتجارة رائجة عند بعض الناس كما سمعت. ومن ذلك الحيات، تجد واحد، تجد سوق شعبي مثلا واحد عارض ماذا؟ حي، عارض حي للبيع، يسودونها. نعم فوالله أعلم يعني إذا كان الكلب وفيه المنفعة الكبيرة لا يجوز بيعه، أيضا كيف بهالحية؟ نعم وإذا قلنا بعد الحية تباع إذا العقرب أيضا، نعم والفأرة وغير ذلك من الحيوانات. نعم يباع، نعم كل شبته، نعم نعم يبيعون، قد يبيعون يعني. فوالله أعلم أن باقي الحيوانات والله أعلم تلحق بالكلاب في ما نعم في المنع. نعم وأن الذي يستثنى هو ما تقدم القسم الأول والقسم الثاني والله أعلم. وسوف يأتي ما يقوي هذا المذهب، وهو في المنع من بيع الهو والقطط، يعني القطة أليفة والناس يتخذونها في بيوتهم. ويكفينا عندنا أبو هريرة رضي الله عنه إنما كني بالهو التي كان يحملها معه فكناه عليه الصلاة والسلام بها، فلم يزل الناس يتخذون القطط والهرر. ومع ذلك على القول الصحيح أن الهرر جاء المنع، والحديث فيها قوي، الحديث فيها قوي في المنع من بيعها. فإذا كان هذان الحيوانان وهما حيوانان أليفان ويستفاد منهما، بالذات الكلب والهرى يستفاد منها في أكل الفأرة أو الفيران التي في البيت، نعم، فإذا ما بالك بغيره؟ كيف الإنسان يربي أسدا وفيه ما فيه؟ وقد حصل قبل سنوات يقولون نمر في منطقة الروضة أنه يعني خرج من صاحبه و نعم يعني الحمد لله يعني ما افترس أحد، نعم. فمع الأسف الآن يعني تعلق الناس بالحيوانات، نعم، ولذا الآن أصبحت تجارة رائجة، نعم أصبحت الآن تجارة رائجة، نعم، محلات الحيوانات، وتجد فيها الزبائن داخلين وخارجين، وهناك حيوانات للزينة وما شابه ذلك، نعم. طبعا الأسماك أسماك الزينة وما شابه ذلك، والطيور الزينة وكذا غير داخلة فيما نحن بصدده، نعم، فهذه تلحق نعم بالأول أو بالثاني، نعم. كيف القرود؟ نعم داخلة في القسم الثالث، القرود داخلة في القسم الثالث وأنها ممنوعة، نعم. ماذا يستفاد من القرد؟ نعم ما يستفاد من عنده شيء، بل له يعني حركات قبيحة وحركات بعضها سيئة، نعم نعم. قال نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، نعوذ بالله من ذلك، نعم. سمي ما يعطى للمرأة الزانية البغي، سمي ما يعطى إليها مهرا، سمي ما يعطى إليها بسبب جريمة الزنا سمي مهرا، نعم. فهذا لا شك مهر، ولكن ليس في حله، نعم، وإنما في أمر محرم، فلا شك أن مهر البغي أيضا محرم. فكل ثمن على شيء محرم فيعتبر ماذا؟ يعتبر محرم. قال وحلوان الكاهن، نعم، الذي يعطى للكاهن بسبب تكهنه لهذا الشخص، نعم. فهناك من يزعم يقرأ الكف ويقرأ الفنجال والودع وما شابه ذلك، فيعطون حلوان حلاوة على تكهنه لهم، نعم، فهذا محرم، لأن الكهانة محرمة، لأن الكهانة محرمة، فبالتالي ما يعطى على هذا المحرم يكون ماذا؟ يكون محرما. وإذا حرم الله عز وجل شيء حرم ماذا؟ حرم ثمنه، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث صحيح، نعم، وهذا الإسناد صحيح وهو متفق على صحته، نعم. كيف؟ نعم عندنا حسن صحيح، نعم نعم، فهذا الخبر خبر صحيح، ورجاله كلهم ثقات مشاهير، ولذا قد خرجه أيضا الشيخان، نعم. قال حدثنا محمد بن رافع، ومحمد بن رافع هو النيسابوري ثقة حافظ، نعم. قال حدثنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني الأبناوي نسبة إلى أبناء الفرس الذين ولدوا باليمن، نعم، وإلى الآن كما بلغني أنهم يعني يقول إن سيف بن ذي يزن عندما استغاث بكسرى من الأحباش الذين احتلوا اليمن، وكان يدعم الأحباش الذين احتلوا اليمن أو روم لتوافقهم في الديانة، كلهم نصارى. نعم، فاستغاث بكسرى، فقال بعض أهل مملكته من أهل مشورته قالوا أرسل اللي عندك في السجون، أرسلهم مع سيف بن ذي يزن، أرسلهم معه، إن هلكوا كفاك الله ماذا هؤلاء المسجونين. نعم، وإن انتصروا فانتصارهم راح يحسب لك. نعم، ولذا انتصروا وسيطرت الفرس على اليمن يعني فترة من الزمن، فهؤلاء بقوا في اليمن، هؤلاء بقوا في اليمن وتناسلوا وتكاثروا. نعم، فمنهم يعني جمع من هؤلاء منهم جمع من أهل العلم، وعلى رأسهم همام بن منبه ووهب بن منبه، ومنهم أيضا وهم تابعيان جليلان من علماء التابعين، ومنهم أيضا عبد الرزاق بن همام، فهم جمع وإلى الآن موجودين، هم إلى الآن موجودين. نعم، معمر بن راشد البصري ليس منهم، حداني بالولا ليس منهم. نعم، فهم إلى الآن موجودين، وأحيانا إذا رأيتهم تميز أشكالهم، يختلفون صورتهم تختلف عن صورة باقي اليمنيين، إذا شفتهم تميزهم. نعم، من أشكالهم. نعم، وهم موجودين من قديم كما تقدم من الجاهلية وبقوا. نعم، فعبد الرزاق بن همام منهم. نعم، توفي عام 11 و200، وتقدم الكلام عبد الرزاق ثقة حافظ. نعم، ولكن يعني في حديثه تفصيل في شيوخه وفي الرواة عنه، في شيوخه يعني شيوخ على 3 أقسام، قسم مقدم فيهم وقسم قد تكلم في روايته عنهم، وقسم لم يتكلم ولم يقدم فيهم. نعم، يعني مثلا رواية عبد الرزاق عن سفيان الثوري فيها تفصيل، عبد الرزاق سمع من سفيان الثوري في حالتين، سمع من عنده في اليمن فضبط حديثه، وسمع من عنده بمكة فلم يضبط حديثه. نعم، وأيضا التلاميذ عن عبد الرزاق هم أيضا يعني فيهم تفصيل، من سمع من عبد الرزاق قبل أن يصاب بالعمى كأحمد ويحيى بن معين وأمثالهم، هؤلاء نعم حديثهم عنه صحيح. القسم الثاني من سمع من عبد الرزاق بعد أن أصيب بالعمى، فهذا أيضا القسم الأصل صحة حديث عبد الرزاق عنهم، حتى يتبين خلاف الأصل صحة رواية هؤلاء عن عبد الرزاق حتى يتبين خلاف ذلك. المهم هنا قال أخبرنا معمر، وعبد الرزاق أثبت الناس في معمر، وكثير من حديثه عن معمر. نعم، وجامع معمر هو عن عبد الرزاق، جامع معمر، وهو مطبوع في النهاية ملحق بالمصنف لعبد الرزاق، المجلدين الأخيرين هو جامع معمر. نعم، من المصنف مجلدان الأخيران. نعم، من المصنف طبعا القديمة. نعم، قال أخبرنا معمر هو بن راشد البصري، نعم الحداني مولاهم، نعم نزيل اليمن، وقد توفي عام 54 و100، وقيل غير ذلك. ومعمر أيضا في حديثه تفصيل، نعم معمر مقدم في الزهري، نعم وقد تكلم في روايته عن بعض شيوخه كقتادة مثلا. نعم، وأيضا تكلم في رواته عنه، فحديثه باليمن أقوى من باقي حديثه، ما حدث به في البصرة فيه كلام، أما ما كان في اليمن فهو أصح طبعا، والأصل في حديث معمر الصحة، هذا هو الأصل، وهو ثقة جليل حافظ، ثقة ثبت جليل من أهل العلم والفضل، هو عندما جاء لليمن رأوه فاضلا فقالوا قيدوه أي زوجوه، فزوجوه فبقي عندهم. قال عن يحيى ابن أبي كثير الطائي اليمامي، الطائي مولاهم اليمامي وأصله من البصرة، توفي عام 32 و100 أو غير ذلك. قال عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض، نعم وهو صدوق خرج له الشيخان ليس بالمكثر. قال عن السائب بن يزيد وهو ابن سعيد بن ثمامة الكندي، وهو من صغار الصحابة، حج به في حجة الوداع كان عمره 7 سنوات، حج به والده كان عمره 7 سنوات وقد عمر، نعم توفي بعد 90، ولذا هو آخر الصحابة وفاة بالمدينة. قال عن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، فكسب الحجام خبيث. نعم، فنعم المكاسب على 3 أقسام، إما مكاسب طيبة، نعم، وإما مكاسب محرمة كما تقدم، وإما مكاسب ليست طيبة وليست محرمة مثل الحجام، فكسبه خبيث ولكن ليس بمحرم، ولذا جاء بأنه يعني يعرفه الإنسان ناضحة ولا رقيقة، نعم، فلو كان محرما لما جاز ذلك، نعم. نعم، وسوف يأتي أيضا تفصيل في ذلك، نعم. قال ومهر البغي خبيث وقد تقدم، وثمن الكلب خبيث، نعم وقد تقدم ذلك، نعم. هذا الحديث قال عفوا أبو عيسى وفي الباب عن عمر وابن مسعود وجابر وابي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفر، قال حديث رافع حديث حسن صحيح، نعم هذا الحديث حديث حسن صحيح ورجاله ثقات كما تقدم، نعم، وقد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح، نعم. لا قال حسن صحيح، والله أنا عندي أنه صحيح، نعم، حتى لو قلنا أنه صدوق بما أن الحديث قد خرجه مسلم وصححه أبو عيسى، والحديث له شواهد كثيرة، نعم، المعنى جاء في النصوص الأخرى كما سوف يأتي. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كره ثمن الكلب وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد، نعم، وهذا ذهب إليه جمع من أهل العلم منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، نعم، والصواب هو مذهب الجمهور كما قال كما بدأ عفوا به أبو عيسى، قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، نعم هو الموافق للدليل، نعم. قال نعم، قال كيف؟ نعم هذا نعم موجود في بعض النسخ، هذا في نسخة ألف ودال علي، نعم في تحفة الأحوذي، نعم عمر، نعم طبعا أكثر النسخ قال عن عمر وابن مسعود، نعم الأمر في ذلك واسع. قال باب ما جاء في كسب الحجام، نعم، بعد أن ذكر المصنف فيما يتعلق بثمن الكلب هنا خص الحجام بباب خاص، نعم، فقال حدثنا قتيبة وهو بن سعيد قال عن مالك بن أنس، الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي المدني، قال عن ابن شهاب القرشي الزهري تقدم، قال عن ابن محيصة أخي بني حارثة، نعم، وجاء تسميته في بعض الروايات بحرام، حرام بن سعد بن محيصة، نعم، وهو ثقة كما قال ابن سعد وكما قال ابن عبد البر. قال أخي بني حارثة عن أبيه سعد بن محيصة أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك، نعم. فهذا يدل على نعم خبث هذا الكسب، ولكن ليس بمحوم، نعم، وإنما هو خبيث لأنه يعني في استخراج الدم، هو في استخراج الدم، الحجام هو الذي يصنع الحجامة وهو الذي يستخرج الدم، نعم. وتعلمون أنه يعني لا يجوز بيع الدم، نعم، وأيضا ما كان يعني كسبا في ما يتعلق بالحجامة فهذا خبيث وخبيث، ولكن ليس بمحرم، نعم، بدليل قال نعم يعني استفد منه، ولكن ليس استفادة، ماذا؟ ليست استفادة تامة، ما قال كله أنت وأولادك، لا، قال أعلفه رقيقك ودابتك، نعم، أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك، إيه رقيقك، نعم، لا لا بالقاف، الرقيق هو ما يملك الإنسان، ما يملكه الإنسان، نعم. فنعم، فلو كان محرم إذن لا تستعمله، نعم، أبدا. فدل هذا على أنه خبيث ولكن ليس بمحرم. إذن عندنا من المكاسب ما يكون بين المكاسب الطيبة وما بين المكاسب ماذا؟ المحرمة، يكون وسطا بينهما، وهو كسب الحجام، نعم. كيف؟ عمل الحجامة لا بأس، يعني الإنسان بيعمل الحجامة إيه، لكن هو لا يأخذ فلوس، لكن لو أعطي يعني لا يأخذ فلوس لا يطلب، لكن لو أعطي كما سوف يأتي في الحديث الذي بعده، الرسول عليه الصلاة والسلام احتج وما أعطى الحجام دينار، نعم. فطيب حسن أنت أنك تعطي، هذا أحسن إليك، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الممنوع أن الإنسان ماذا يشترط، يقول لا أحجمك إلا مثلا بخمسمائة ريال، ستمائة ريال، سبعمائة ريال، نعم. وأما بدون مشارطة، نعم، حجمك وأعطيته فهذا نعم هذا حسن، نعم، وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، نعم. حرم عليكم، إيه لا شك، لكن هنا يعني الخبيث هو الأصل في الخبيث الحرام، لكن هنا ليس الحرام التام، هنا ليس الحرام التام بدليل قال أطعمه رقيقك، نعم، ورقيق إنسان ولكن مملوك، نعم. كيف؟ والله هذا نعم كسب خبيث، هذا لأن هذا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه مكسب خبيث، نعم. وأما كون الإنسان نعم يصنع الحجامة ولا يطلب ويعطى فهذا نعم له الحق أن نعم يأخذ كما يأتي في الحديث الذي بعده. نعم، هو إذا كان هو الخبيث الأصل فيه التحريم، هذا هو الأصل فيه، لكن الآن هو قد فصل، نعم مفصل، كيف أعزوك وأنت رب العالمين، عبدي مرض، فجاء تفسيره، يعني إذا جاء تفسيره خلاص، نعم. نعم حنا قلنا الأسئلة نعم بعد الدرس، ولا ترى يعني قد ما يعني ما نكمل، فخلوا الأسئلة بعد الدرس. نعم. قال: وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة، نعم، وجابر والسائب رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال: حديث محيصة حديث حسن. طبعا هذا هو الصحيح، وفي بعض النسخ صحيح حسن صحيح، في بعض النسخ حسن صحيح، نعم، ولكن الأصح هذا حديث حسن، نعم. وعندي أن هذا الحديث إسناده جيد، عندي أن هذا الحديث نعم إسناده جيد، نعم. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقال أحمد: إن سألني حجام نهيته، إن سألني نهيته، وآخذ بهذا الحديث، نعم. قال: باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام. بوب أولا ما جاء في كسبه ثم الترخيص، نعم. قال: حدثنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي وهو ثقة جليل، قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصار الزرق المدني وهو ثقة، قال: عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل البصري وهو ثقة، قال: سئل أنس عن كسب الحجام فقال أنس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له عليه الصلاة والسلام بصاعين من طعام. هذا كسب ولا مو بكسب؟ أعطاه مبلغ، نعم، الصاعين لهن قيمة، لهن قيمة. قال: وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، نعم، كان مكاتب على مبلغ فخففوا عنه. وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة، نعم. قال: وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر حديث أنس حديث حسن صحيح، نعم، وهذا الحديث حديث صحيح، ورجاله كل من الثقات المشهورين، ولذا صححه أبو عيسى، واتفق الشيخان على صحته، نعم. وطبعا هنا أنس كأنه يرى يعني جواز كسب الحجام، ولكن يعني هذا فيه فرق بين أن الحجام هو الذي يطلب ويحدد الثمن، وبين أن يكرم وأن يعطى بدون مشارطة، نعم. فإذا أعطي بدون مشارطة فهذا لا بأس به، وهذا إحسان، كل واحد أحسن إليك فأنت يعني الأفضل لك أن تحسن إليه بهدية بدعاء المهم الذي يتيسر، نعم. قال أبو عيسى: وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام، وهو قول الشافعي، نعم نعم. والصواب أن التفصيل على ما تقدم، وتقدم في الحديث السابق أنه خبيث، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث محيصة، نعم، حديث ابن محيصة، نعم، أنه نهى حتى نعم طلب أكثر من مرة فقال: أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك، نعم. قال: باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، السنور هو القط، نعم، والهر، نعم. أما ثمن الكلب فقد تقدم تبويب أبي عيسى وذكر الحديث فيه، ولكن ذكره هنا والله أعلم، لأن الحديث الذي ساقه فيه النهي عن ثمن الكلب والسنور. قال: حدثنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي قال وعلي بن خشرم وهو ثقة كلاهما نعم ثقتان مشهوران قال حدثنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة قال عن الأعمش سليمان بن مهران نعم الأسدي الكاهلي أبو محمد نعم وهو إمام جليل قال عن أبي سفيان طلحة بن نافع أبو سفيان نعم طلحة ابن نافع وأبو سفيان صدوق نعم قد خرج له الشيخان نعم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما نعم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور نعم قال أبو عيسى في هذا حديث في إسناده اضطراب طبعا أبو عيسى قليل ما يحكم على الحديث بالاضطراب في حديث معدودة هذا منها قال في إسناده اضطراب وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر هذا من جملة الاضطراب قال واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث نعم قال وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهو ورخص فيه بعضهم وهو قول أحمد وإسحاق أي في الترخيص قال وروى ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نعم والأقرب في رواية الأعمش هو ما تقدم وسوف يأتي بإذن الله قال حدثنا يحيى بن موسى وهو البلخي وهو ثقة قال حدثنا عبد الرزاق بن همام تقدم قال أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني عمر بن زيد الصنعاني قال البخاري فيه نظر نعم ولكن الذي نعم الذي أذهب إليه أنه نعم يعني كما قال الإمام البخاري فيه نظر وفيه نظر عند البخاري معنى منكر الحديث ولكن هل يكتب حديثه أم لا الأقرب الله أعلم أنه يكتب حديثه نعم قال عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدوس أبو الزبير المكي وهو ثقة حافظ تقدم مرارا فيما سبق قال عن جابر نهى عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه أما أكل الهر فلا شك أنه لا يؤكل وثمنه قال هذا حديث غريب وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق وتقدم أن لقى في عمر بن زيد أنه منكر الحديث ولكن يكتب حديثه هذا الحديث أنا عندي أنه ثابت وقد جاء من طرق هذا الحديث قد جاء من طرق نعم فرواه حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر متابعا لمن لعمر بن زيد الصنعاني وفيه النهي عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد لا شك استثناء كلب الصيد الاستثناء هذا ماذا لا يصح ولكن الشأن في ماذا في نعم في الشطر الأول من الحديث نعم وأما الاستثناء فهذا لا يصح نعم نعم وجاء أيضا طبعا هذا طبعا لا شك أنه خطأ استثناء كلب الصيد هذا خطأ نعم قال النسائي عن هذه الرواية عن حماد قال ليس بصحيح نعم استثناء كلب الصيد ليس بصحيح وقال في موضع آخر منكر نعم وأخرجه البيهقي في الكبرى من طريق حفص بن غياث وعيسى بن يونس هنا حفص تابع عيسى كلاهما عن الأعمش به ثم قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم دون البخاري إذ هو لا يحتج برواية أبي سفيان. البخاري خرج أربعة حديث لأبي سفيان، ولعل مسلما لم يخرجه في الصحيح لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش قال قال جابر فذكره، ثم قال الأعمش أرى أبا سفيان ذكره. هذا في رواية من؟ هذا في رواية نعم وكيع بن الجراح عند البيهقي أرى أبا سفيان ذكره. فالأعمش كان يشك في وصل هذا الحديث، فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة. نعم. وذهب أيضا ابن عبد البر أيضا ذهب إلى ذلك. نعم. ولكن طبعا الإمام مسلم قد خرج رواية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، نعم خرجها في كتابه الصحيح. والنسائي أيضا وعفوا ابن حبان أيضا ذهب إلى صحة هذا الخبر، وعندي أن هذا الخبر بهذه الطرق خبر ثابت بمجموع هذه الطرق. نعم. وفي بعض نسخ أبي عيسى بعض نسخ الجامع في بعضها ولا يصح في ثمن السنور، هذا موجود بعض النسخ والله أعلم لم يثبت. نعم. لكن ظاهر كلام أبي عيسى أنه لا يصح شيء في ثمن السنور، والأقرب الله أعلم أن هذه الأسانيد نعم بعضها يقوي البعض الآخر، وأن هذا الخبر جاء من أكثر من وجه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم قال أبو عيسى وهذا الباب متعلق بالذي قبله، قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي قال عن حماد بن سلمة، وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة إمام، وحماد بن سلمة أيضا إمام على تفصيل في حديثه، قال عن أبي المهزم، وأبي المهزم اسمه يزيد بن سفيان، نعم، وهو منكر الحديث شبه المتروك. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، فهذا الخبر لا يصح بل هو خبر منكر. قال وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج، وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا، ولعله يشير إلى رواية حماد بن سلمة التي فيها نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد، رواية حماد بن سلمة عن أبي الزبير. نعم. الخلاصة أن الحديث التي جاءت في النهي عن ثمن الكلب هذه صحيحة لا شك فيها، والزيادة باستثناء كلب الصيد هذا لا يصح. نعم. وأما الحديث التي جاءت في النهي عن ثمن السنور فالأقرب والأرجح والله أعلم أنها ثابتة بمجموع طرقها. نعم. فكما تقدم أنه جاء من غير وجه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، فجاء من حديث ابن الزبير من رواية حماد بن سلمة وعمر بن زيد الصنعاني، وجاء أيضا من حديث نعم من حديث أبي سفيان من رواية الأعمش عنه، وإن كان قد اختلفوا ولكن جاءت روايات قوية كرواية حفص بن غياث وعيسى بن يونس بأنه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. نعم. ورواية ابن فضيل الذي يظهر لي أنها خطأ، ولكن هي أيضا يستأنس بها أن هذا الخبر يعني أيضا يعني الخبر لا شك في رواية عن الأعمش، لكن وقع فيه الاختلاف الذي تقدم ذكره، يعني في رواية وكيع قال أرى أبا سفيان ذكره، نعم، لكن جاء في روايات أخرى الجزم بذلك، فهذا الخبر جاء من غير وجه، فوالله أعلم أنه ثابت بمجموع طرقه. فإذا النهي عن ثمن السنور أي القط هذا والله أعلم ثابت، فبالتالي لا يجوز أن تباع القطط، ولعل نقف عند هنا. وبالنسبة لما أمس في النهي عن فضل، النهي عن بيع فضل الماء، لا يمنع أو لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. نعم، بعض الأخوة سأل عن هذا. نعم، وتقدم أن نعم أن الماء إما أن تملكه وإما أن لا تملكه، فإذا ملكت فهذا لك، هذا لك. وتقدم أن عثمان رضي الله عنه شرى بئر ماذا؟ بئر رومة، فهذا يعني شراء هذا البئر من أجل مائها ولا ذات البئر؟ من أجل الماء. لو كان هذه البئر ما فيها ماء كان ما اشتريت، كان ردمت لأن لا يستفاد منها في شيء. فالمقصود هو من أجل مائها، فاشتراها وسبلها رضي الله عنه. وجاء أيضا في الصحيح في قصة الأشعث الكندي، وتقدم أيضا أنه قال في بعض الروايات أن هذا اغتصبني بئري، لي بئر في أرض ابن عمي وأنه اغتصبها، فقال لي بئر، فهذا يدل على أن البئر ماذا؟ أنها تملك. نعم، فإذا كانت مملوكة له فهو أحق بمائها. نعم، وبالتالي والله أعلم يحق له أن إذا استخرج هذا الماء وعبأ وكذا يحق له أن يبيعه. نعم، وإما أن تكون هذه البير غير مملوكة. نعم، فليس لك حق أن تمنع ماذا؟ فضل هذا الماء. هذه بير فيها ماء ويعني أنت بجانبها وبعدك أناس، نعم، أراضي وأملاك. نعم، فأنت لك الحق أن تسقي من هذا البير، ما زاد ماذا؟ ما زاد لا تمنع الناس، يسقي الذي بعدك والذي بعد بعدك. نعم، وهكذا. نعم، فأنت لا تمنع الناس في هذه الحالة. نعم، ولذا في قصة الزبير، نعم، وكانت هناك عيون جارية، كانت عند الأنصار عيون جارية. نعم، ولا زال يعني في خيبر، لا زال خيبر القديمة الذي أتى إليها لا زال فيها بعض العيون ماذا؟ الجارية، لا زال، أنا وقفت على بعضها، فلا زالت يعني تجري، لا زال الماء يجري. ورأيت أرض خيبر ولم أرى في حياتي أرض مثلها في اللون. نعم، يعني كأنها الآن قد وضع السماد فيها. نعم، فهي خصبة يعني كأنها الآن وضع. نعم، فلا زال طبعا الآن خيبر القديمة تركوها، انتقلوا منها، شفتها أنت يا طارق، جم ديرتكم. لكن القديمة ما وقفت عليها. نعم، القديمة، نعم القديمة، نعم، يعني الأصل يمنعون منها، لكن يعني أحيانا يدخل إليها. نعم، فلا زال النخيل موجود في خيبر القديمة، لا زال النخيل موجود. ونعم، أنا هالتربة ما عمري رأيت مثلها، نعم، تربتها، ولا زال بعض العيون لا زالت يعني تنبع، يطلع الماء منها. نعم، فنعم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام عندما وقع خلاف بين الأنصار والزبير، قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى ماذا؟ إلى جارك. نعم، اسقي أنت أولا ثم أرسل الماء إلى جارك، وبعد ذلك جارك إذا سقى يرسل الماء إلى من؟ إلى الذي بعده وهكذا. نعم. والآن تعلمون الخلاف الواقع ما بين، بما أن الأستاذ ياسر معنا، الخلاف الواقع ما بين مصر والسودان وأثيوبيا فيما يسمى بسد النهضة. نعم. ومثل هذا لا شك، سد النهضة هذا لا يجوز. نعم. وهذا يدخل فيما نحن بصدده، لأنهم بينشؤون سد، وبينشأ من هذا السد ماذا؟ بحيرة، وبيحجرون الماء عن مئة، عن عشرات الملايين من ماذا؟ من الناس. يعني راح يحجر هذا الماء عن عشرات الملايين من الناس. نعم. يعني لا يمنع أن يأتي أحد ويستفيد من ما، من ماذا؟ من هذا الماء. يعني لا يقال مثلا مصر تقول يا أثيوبيا أنت لا تستفيدين أبدا. لا، الآن ليست المسألة مسألة استفادة، وإنما سوف ينشأ ماذا؟ ينشأ سد، وينشأ من السد ماذا؟ بحيرة. ينشأ من السد بحيرة. يعني مثلا لو أرادت أثيوبيا أن تحرف مجرى نهر النيل، هل يحق لها ذلك؟ ما يحق لها ذلك. نعم، ما يحق أن تحرف مجرى نهر النيل، تحرفه إلى أماكن أخرى، لا يحق لها ذلك. نعم، ما يمنع أن تستفيد من النيل. نعم، تقام عليه المزارع والمشاريع، لكن هنا سد، سد كبير، وبينشأ من السد بحيرة، وبتولد الكهرباء. سقي الناس وزراعتهم أولى من الكهرباء ولا لا؟ شرب الناس وسقيهم لمواشيهم ولمزارعهم أولى من توليد الكهرباء. نعم، فبينشأ يعني الآن يعني تقام سدود كبيرة، وقد الماء ماذا يحصل فيه؟ نعم، قد ينقطع وخلص ينضب. نعم، مثل يعني الفرات تركيا، نعم أقامت نعم سدود. نعم، لكن بحمد الله في السنوات الأخيرة الأمطار ماذا؟ نعم، مستمرة بحمد الله. نعم، وإلا فإن هذه السدود، نعم، وطبعا جاء في الحديث في الصحيح في الصحيحين أن سوف يحصر الفرات عن جبل من ماذا؟ عن جبل من ذهب. وهذه السدود يعني قد تكون مقدمة لأي شيء؟ نعم، لوقوع ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. هو لا شك الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام لا شك أنه واقع، لكن هل يكون سببه ماذا؟ أي نعم، هل سبب هذه السدود أو شيء آخر؟ الله أعلم. لكن قد تكون هالسدود التي الآن تنشأ على، نعم، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الماء سوف ماذا؟ سوف يقل. نعم، والآن النزاعات كثيرة على ماذا؟ على الماء. ومثل النزاع ما بين دولة اليهود ولبنان على بعض الجداول المائية، فهناك نعم نزاع على المياه، هناك نزاع على المياه، وهذا قد أخبر عنه عليه الصلاة والسلام بقلة الماء وأن الماء سوف يقل. نعم، والآن هذا الآن مقدمات لقلة نعم الماء. ولذا النيل تغير يا أستاذ مصطفى ولا ما تغير بعد هذا؟ نعم، قد تغير يعني من جهة كثرة الماء الذي فيه كما أخبرني بعض الإخوة. نعم نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. نعم، هذا الكلى في أرضه ولا ليس في أرضه؟ أرض، ليست أرضه، لأن لو كان أرضه ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، لأن إذا كان هذا الكلى في أرضه فهو أحق به. نعم، لكن هذا الكلى في أرض ليست أرضه، أرض براح. نعم، وهنا هو عند هذا البير، فهو أحق بهذه البير، ما زاد لا يمنعه من ماذا؟ لا يمنع الناس. نعم، لا يمنع، لا يمنع فضل الماء. الآن هذا فضل، فضل الماء زاد على ماذا؟ على حاجتك، زاد على حاجتك من زرع ومن بهائم، زاد عليه. فأنت لا تمنع فضل هذا المال كي تمنع به الكلى الذي هو حولها البيض. أصحاب المواشي عندما يأتون ترعى المواشي وتشرب من ماذا؟ من الماء. فأنت إذا منعتهم الماء فضل الماء بالتالي راحت أكيد يلزم من هذا منعهم لأي شيء للكلى، لأن هذه المواشي عندما تأتي ترعى راح تحتاج إلى ماذا؟ إلى الماء. فأنت إذا منعت رعاة هالمواشي وأصحاب هالمواشي ومالك هذه المواشي منعتهم فضل الماء، إذن يلزم من ذلك أنت منعتهم من ماذا؟ من فضل الكلى. نعم، منعتهم من هذا الكلى، لأن المواشي عندما تأتي بتأكل وماذا؟ وبتشرب. فإذا كان ممنوعا من الشرب إذا ما راح يأتون أصحاب المواشي إلى هذا المكان، وإنما يبحثون عن مكان آخر متوفر فيه الماء. نعم، فأنت لا تمنع فضل الماء. أنت نعم مزارعك عند هذه البيض سقيت وأعطيت بهائمك وسقيت زرعك، فالفاضل لا تمنع لأصحاب المواشي، تمنع بحجة أنك تريد تمنحهم من الكلى. لا، فإذا بذلت الماء فبالتالي راح المواشي ماذا؟ راح نعم راح تأكل من هذا الكلى. إن منعت فضل الماء راح تمنع فضل الكلى. نعم، هذا والله أعلم معنى الحديث، والله تعالى أعلم، ولعل نقف عند هنا. نعم.